ومن قواعد الشرع أنه متى وجد المقتضي في العهد النبوي وتخلف المانع كان العمل به بعد بدعة، أنه متى وجد المقتضي وتخلف المانع أنه متى وجد المقتضي في العهد النبوي وتخلف المانع كان العمل به بدعة. ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، والشاطبي في الاعتصام. والمقصود بوجود المقتضي هو تحقق الموجب، هو تحقق الموجب بأن يوجد ما يستدعي هذا الفعل في العهد النبوي، بأن يوجد ما يستدعي هذا الفعل في العهد النبوي. والمقصود بتخلف المانع إمكان العمل به في زمانه، إمكان العمل به في زمانه صلى الله عليه وسلم. ومنه الواقع في التمائم القرآنية، فإن مقتضي وجودها في الزمن النبوي قائم، والمانع منها مفقود، فلما ترك العمل بها في عهده صلى الله عليه وسلم علم حينئذ أن استعمالها بعد محرم ممنوع منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.